عز وهنا يا دار، وتضل ايامك صفا ويبقى الامل بشار. يا دارنا دار الوفا، عز وهنا يا دار، وتضل ايامك صفا ويبقى الامل بشار. قائدي علي رايتك وللمجد يحكي حكايتك ويكمل المشوار، ويكمل المشوار. الله يحميكي الله يا سوريا، راضك غالي عليك يا سوريا. الله يحميكي الله يا سوريا، راضك غالي عليك يا سوريا. يا سوريا رح تبقي بكل الأجيال، يا سوريا جبينك عالي وما بينطغى، يا سوريا ورح تبقي بكل الأجيال، يا سوريا. يا دارنا دار الوفا، عز وهنا يا دار، وتضل أيامك صفا ويبقى الأمل بشار. يا دارنا الوفا، عز وهنا يا دار، وتضل ايامك صفا ويبقى الامل بشار. قائدي علي رايتك وللمجد يحكي حكايتك ويكمل المشوار، ويكمل المشوار. الله يحميكي الله يا سوريا، ترابك غالي عليك يا سوريا. الله يحميكي الله يا سوريا، ترابك غالي عليك يا سوريا. ترابك بالدم يا سوريا، انت البي وانت الام يا سوريا، ومنحمي ترابك بالدم يا سوريا. يا دارنا دار الوفا، عز وهنا يا دار، وتضل ايامك صفا ويبقى الامل بشار. يا دارنا دار الوفا، عز وهنا يا دار، وتضل ايامك صفا ويبقى الامل بشار. قائدي علي رايتك وللمجد يحكي حكايتك ويكمل المشوار، ويكمل المشوار. الله يحميكي الله يا سوريا، ترابك غالي عليك يا سوريا. الله يحميكي الله يا سوريا، ترابك غالي عليك يا سوريا.